بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد، ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.